إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الثانية من شهر شعبان، ورأيت من الحكمة والفقه، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الحكمة والفقه، أن نهيئ أنفسنا في هذه الليلة وفي الدرس الأخير في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى لرمضان، وسنبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى أن نلتقي بإذن الله تعالى بعد رمضان، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. فلقاؤنا الليلة إن شاء الله تعالى نهيئ فيه أنفسنا لاستقبال هذا الشهر المعظم، وسأخصص المحاضرة المقبلة كذلك إن شاء الله عز وجل لذكر بعض أحكام الصيام المهمة، كما عودتكم كل عام بفضل الله تبارك وتعالى. أقول سنبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول سنترك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلن نتركه أبدا، وأسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أود أن أذكر أحبابي وإخواني وأخواتي في الأمة كلها في هذه الليلة الكريمة المباركة، في ليلة الجمعة الثانية من شهر شعبان لعام 1430 من الهجرة، بما يحفزنا ويرفع همتنا بإذن الله تعالى لاستقبال هذا الشهر الكريم. وأسأل الله عز وجل أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم إلينا رمضان، وأن يتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا يهيئون أنفسهم تهيئة خاصة لاستقبال هذا الشهر الفضيل الكريم، وأنا أود أن أتناول الليلة مع حضراتكم هذا الموضوع تناولا جديدا. في منازل ومقامات ينبغي أن ينزل فيها الصائم الصادق، وأن ينتقل فيها لينزل إلى مقام، ومنه إلى مقام، ومنه إلى مقام، ليحقق بإذن الله تعالى وموعوده في نهاية هذه المدرسة التربوية الإيمانية العظيمة الغاية التي من أجلها فرض الله الصيام ألا وهي التقوى. أكرر، ينبغي للصائم الصادق أن ينزل عدة منازل وأن ينتقل من مقام إلى مقام أعلى ومن مقام إلى مقام قبل أن يدخل عليه الشهر، ليخرج إن شاء الله تعالى في آخر الشهر بالغاية التي من أجلها فرض الله الصيام ألا وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول منزلة ينبغي أن ينزلها الصائم الصادق والمؤمن التقي بمقدم هذا الشهر الفضيل هي منزلة الفرح. الفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالناس الآن ينقسمون إلى فريقين، كلما مضى من شعبان يوم وساعة واقترب شهر رمضان ينقسم الناس إلى فريقين، إلى فريق يزداد فرحا وتهللا وسعادة واستعدادا بمقدم الشهر الفضيل وإهلاله، وفريق آخر يزداد ضيقا وهما ونكدا وغما، لأن النفاق قد ملأ قلبه وهو لا يدري، لا يريد أن يقيد في نهار هذا الشهر بالصيام ولا أن يلزم في ليل هذا الشهر بقيام، ولا يريد أن يسمع من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل ما يعكر عليه صفو حياته، وإنما يريد أن يعيش حرا طليقا يختار لنفسه ما يشاء ويفعل ما يريد. وقد يردد مع كل ذلك بلسانه الذي تعود الكذب أنه مؤمن كامل الإيمان، وليس الإيمان دعوة، وليس الإيمان كلمة تردد بالألسنة فحسب، ولكنه قول واعتقاد وعمل على ما أصلنا من معتقد أهل السنة. الشاهد أن المؤمن الآن كلما أهل عليه الشهر المبارك يستشعر بالفعل ويتذوق حقيقة طعم الفرح، حلاوة الفرح. أنا أريد منكم الآن ومن كل من يتابعنا على شاشة قناة الرحمة الطاهرة المباركة، أود أن يسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال، والله جل وعلا وحده هو المطلع على الصادق والكاذب: هل أشعر الآن فعلا بفرح يغمر قلبي ويملأ كياني بمقدم هذا الشهر الفضيل، أم أنني لا أشعر بشيء ولا يعنيني أن يدخل رمضان أو أن ينتهي شعبان، أم أنني أشعر بضيق واختناق؟ أنت أدرى الناس بحالتك هذه الآن. هذه البداية الحقيقية للدخول على هذا الشهر الفضيل أيها الأفاضل، أن أنقب عما في قلبي تجاه الشهر، أن أبحث عما في نفسي تجاه هذه المدرسة التربوية الإيمانية الكبيرة. المؤمن يفرح بالطاعة ويفرح بموسم الطاعة، لأن من بركات هذا الشهر المبارك أن الله عز وجل ببركة طاعة الجماعة ييسر ويسهل على الصائم صيامه وعلى القائم قيامه. يعني الشهر له بركة خاصة وله نفحات خاصة به، حتى لا يتوهم أحد أنه من الممكن أن يفعل من الطاعات وأعمال البر والخير ما يفعله في رمضان، لا، إلا من رحم ربي. لكن لا يمكن أبدا أن ترى لشهر آخر من الفضائل والكرامة والبركة ما اختص الله به شهر رمضان. هذه بداية لابد أن نقف عليها حتى لا يتصور أحد أن هذا الشهر كغيره، ليس كغيره من الشهور. كرمه الله جل وعلا واختصه من بين كل الشهور وفضله عليها كلها بلا استثناء، وأودعه ليلة هي في الميزان تساوي 1000 شهر، لا لا لا، بل هي خير من 1000 شهر. فهذا الشهر المبارك تستشعر فيه سهولة الطاعة لبركة الجماعة. وأنا كلما أقبل رمضان أستشعر كرامة الأمة، ويتجدد عندي الأمل في أن الأمة بفضل الله وبإذن الله مستعدة في أي وقت من الأوقات للانضواء تحت لواء هذا الشرع وتحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونسيان كل شيء بينها، لتوحدها هذه الطاعة وتلك العبادة، فترى الأمة كلها تصوم معا وتفطر معا باستثناء هذا التقديم والتأخير الذي لا ينكر على الأمة من الناحية الفقهية، من الناحية الفقهية، وإن كان ينكره البعض من ناحية السياسة الشرعية في أن الأمة ينبغي بل يجب أن تتوحد إلى غير ذلك. وأنا لا أنكر على من يقول، أما من ناحية التأصيل الشرعي فلا حرج على الإطلاق أن يصوم أهل مصر في الوقت الذي لا زال فيه أهل مصر آخر مفطرين، وهذا قد وقع بالفعل في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وربما أتعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. أما من ناحية السياسة الشرعية فالأصل أن تلتقي الأمة وأن تتوحد الأمة وأن تجتمع كلمة الأمة، لا سيما ونحن نعيش الآن عصر التكتلات، وأمة النبي أولى بالوحدة وأولى بالألفة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال جل جلاله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نسأل الله أن يوحد الصف وأن يؤلف بين القلوب وأن يطهر القلوب من الدغل والحقد والحسد والغش والخيانة، إنه على كل شيء قدير. فالمؤمن يفرح بالطاعة ويفرح بموسم الطاعة الذي يرى فيه أريحية وسهولة ويسرا للإقدام عليها بفضل الله ثم ببركة الجماعة. لماذا يفرح المؤمن برمضان؟ لأسباب كثيرة أذكر منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم: فتحت أبواب الرحمة، وفي لفظ الترمذي بسند حسن: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، صفدت قيدت وسلسلت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة حتى ينقضي رمضان. المؤمن ما يفرحش بهذا الفضل؟ ألا يفرح المؤمن بهذا الفضل العظيم، بهذا الخير العميم؟ كيف لا أفرح، وكيف لا تفرح، وكيف لا تفرح أمة الطاعة وأمة التوحيد وأمة الفضل وأمة الخير، زادها الله تشريفا وكرامة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، وأمة ميمونة، وأمة مباركة، وأمة كريمة، فضلها الله على كل الأمم، وستظل خير أمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وكما قلت وأقول وسأقول، لا ينبغي لأي أحد مهما كان وزنه ومهما كان قدره أن يجرد أمة النبي صلى الله عليه وسلم من خيريتها أبدا، لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، أو لأن فيها العصاة. من منا لم يقع في معصية؟ من؟ أنا أجزم وأقول لا أحد، لأن العصمة ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. نحن لا نحكم بالعصمة للصحابة رضي الله عنهم جميعا، فالعصمة للنبي وقد انتهى زمنها بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن نجرد الأمة من خيريتها لمجرد وجود العصاة فيها من أمثالي، ولوجود المذنبين فيها من أمثالي. لا يجوز أن نجرد الأمة من خيريتها بسبب ذلك، لأن العصاة كانوا موجودين وسيبقى العصاة موجودين في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم نحن لا نكفر عاصيا حتى ولو ارتكب كبيرة، لا نخرج أهل الذنوب من الإسلام ولا من الملة حتى وإن ارتكبوا الكبائر. لا نعتقد معتقد الخوارج، ولا نعتقد معتقد المعتزلة في أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. لا، نحن لا نخرجه من الدين ولا من الإيمان ولا من الملة، وإنما نقول خرج منه الإيمان هكذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خرج منه الإيمان هكذا. فإذا تاب هذا المرتكب للكبيرة وعاد وآب إلى الله، عاد إليه الإيمان هكذا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. هذا من فضل الله على هذه الأمة. فالمؤمن يفرح بمقدم الشهر الكريم لهذا الخير، فتحت أبواب الجنة، لا يغلق باب واحد من أبواب الجنة في رمضان، غلقت أبواب الجحيم، لا يفتح باب من أبواب النيران، تغل مردة الشياطين، تغل تسلسل وتقيد. قد يسألني سائل هذا السؤال ونسأل فيه كل عام: فلماذا يعصي العصاة ويزني الزناة ويشرب الخمر الشاربون إلى غير ذلك في رمضان، وأنت تقول الآن بأن مردة الجن والشياطين تصفد وتغل وتسلسل وتقيد؟ للعلماء في الجواب على هذا السؤال قولان: الأول أن المردة فحسب هي التي تغل، ولا يغل سائر الجن، وإنما المردة كنوع من أنواع الجن. هذا جواب. والجواب الثاني: حتى لو صفدت كل الشياطين تبقى النفس الأمارة بالسوء، بل أنا أرى أن النفس خطيرة، ولا أزعم بأن النفس أخطر من الشيطان، لا أزعم هذا، لأن بعض أحبابنا يردد هذا، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا أنكر هذا أبدا. أما النفس فالنفس أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وإذا ألهبت النفس بصوت المراقبة لله وبصوت الخوف من الله، وألجمتها بلجام التقوى، وفطمتها بالإيمان والمراقبة عن المعاصي والذنوب، انفطمت واستكانت واستسلمت وانقادت وهي مهيئة للأمرين معا. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هي مهيئة للتزكية والتدسية، مهيئة للخير والشر، مهيئة للفجور والتقوى. فلو ألهبتها بصوت الخوف وفطمتها عن المعاصي ربما أزعجتك في اليوم الأول، وصرخت بصوت مرتفع في اليوم الثاني، وبكت في اليوم الثالث، ثم بعد ذلك استسلمت كما يستسلم الطفل الذي تفطمه أمه عن الرضاع بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل. كذلك النفس، لأن الله هيأها للأمرين معا، لكنها تحتاج إلى مجاهدة، والله جل وعلا وعد من يجاهدونها بالتوفيق والهداية والسداد. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله أن ينصرنا وإياكم على العدو الأكبر، على الشيطان وعلى نفوسنا. أما الحديث الذي يتردد على ألسنة بعض أحبابنا وإخواننا: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر بصيغة أفعل التفضيل، قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. لا يصح الحديث سندا ولا متنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يردنا إلى الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكنني لا أنكر أنه لا يمكن للإنسان أن ينتصر في الميدان، أي في ميدان السنان، أي في ميدان السيف والرمح، أي في ميدان الجهاد، إلا إذا انتصر ابتداء على نفسه. فعدوك القريب منك ونفسك الأمارة إن لم تنتصر عليها، فمحال أن تنتصر على عدوك الأكبر أو على عدوك الخارجي وأنت لم تحقق النصر بعد على عدو بداخلك. ولذلك أعجب كثيرا من بعض أحبابنا ممن يطلبون الجهاد في سبيل الله، أسأل الله أن يرفع علمه، وهم لا يواظبون على صلاة الفجر ولا يحرصون على صلاة الفجر، فضلا عن قيام الليل، فضلا عن غض البصر، فضلا عن كف اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب إلى غير ذلك من الأمراض. أسأل الله أن يشفي مرض قلبي ومرض قلوبكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أيها الأفاضل، المؤمن يفرح بمقدم رمضان لهذه الخيرات. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. خلي بالك من الحديث، وسأفرد له ليلة إن شاء الله تعالى في مشكاة الأنوار التي ستكون موضوع رمضان في هذا العام بإذن الله. فأقول: حتى يكون الصوم لك جنة، فانتبه لما قاله عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإلا لن يكون الصوم لك جنة، لن يكون لك وقاية. إن لم تجتنب الرفث، والرفث له معنيان: الأول الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفثوا إلى نسائكم، والمعنى الآخر الفحش من القول والفعل. الفحش من القول والفعل، فلن يكون الصيام لك جنة أي وقاية إلا إذا اجتنبت الرفث والفسوق والصخب والضجيج. يعني يا أخي ما ينفعش يبقى يوم صيامك كيوم فطرك، لا يصح أن يكون يوم صيامك كيوم فطرك وإلا ما فعلت شيئا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله لا يريد منك أن تجيع نفسك وأن تعذب نفسك، وإنما يريد منك التقوى. لا يريد منا الجوع والعطش، وإنما يريد التقوى. فإذا كان الصيام لا يثمر إلا جوعا وعطشا فما قيمته؟ أما إن كان الصيام يثمر تقوى الله فهذا هو الصيام الذي شرعه الله والذي سنه لنا رسول الله. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، بلاش ضجيج بقى، صوت عالي ونظر شمال ويمين ولسان منفلت، لا ما ينفعش. فلا يرفث ولا يصخب. طيب تعرضت للأذى إلى هذا الحد، سبني أحد الناس، شتمني أحد الناس، لا أنا رجل صائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل. لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فليتذكر أنه صائم، وإنما أمره أن يقول فليقل، قل لمن سابك أو قاتلك إني صائم، لتذكره هو لأنه ناسٍ، لتنبهه هو لأنه غافل، لتجدد في قلبه التقوى إن كان تقيا. فليقل إني صائم، اسمع الشاهد، وللصائم فرحتان يفرحهما. إمتى؟ إذا أفطر فرح بفطره، ما انت بتوع أكل يا مولانا، أكل يتحط تفرحه، هذا غباء وطول لسان ممن يقول هذا من المجرمين الذين يستهزئون بكلام سيد النبيين صلى الله عليه وسلم من حيث يدرون أو لا يدرون. يقول لك أيوة أول ما الأكل يتحط قدام المشايخ الكل يفرح، طب وانت البعيد ما بتفرحش؟ سبحان الله. الشاهد، نعم أنا أفرح بالطعام، ولم لا، وأفرح بالإفطار، نعم ولم لا. إذا أفطر فرح بفطره لعدة أسباب، خلي بالك، يفرح لأن الله عز وجل قد أعانه على صيام النهار بطوله مع شدة هذه الحرارة ولفحها وقيضها، وها هي اللحظة التي شرع الله عز وجل له فيها أن يتناول هذا الحلال الذي كان محرما عليه من دقائق معدودات. شايف العظمة؟ يعني الست احنا اعتدنا ان احنا نعد الطعام يعني قبل الاذان، قبل الاذان، وفي ناس عشان تجدد الامل تلاقي الست ذكية ما شاء الله من نص ساعة حتى الصفرة او الطبلية، يعني ولا نسيت الطبلية. طيب انا متربى عليها يعني الحمد لله. فسبحان الله، فرح، فرح غير عادي، شعور يا ما شاء الله، من الفجر، من الساعة 5 الصبح أو قبل ذلك وأنا ممسك عن الطعام وعن الشراب وعن زوجتي في الحلال الطيب. إيه العظمة دي؟ حق لهذا الصائم والله في اللحظة التي أذن الله عز وجل له فيها أن يأكل ما كان محرما عليه طوال اليوم، حق له أن يفرح. هذه واحدة، ويفرح أن الله هيأ له هذه النعمة التي بين يديه ولو كانت قليلة. ويفرح أن الله عز وجل أعانه على أن يأكل وغيره لا يستطيع أن يأكل والطعام بين يديه. نعم، يفرح المؤمن العاقل بها. إذا أفطر فرح بفطره، وأعظم الفرح أن يفرح أن الله أعانه على الصيام ورزقه هذا الطعام وهيأه له، ولم يحل بينه وبين تحصيله من ناحية، وبين التلذذ بأكله أو شرابه من ناحية ثانية. نعم كثير. طيب والتانية بقى، الفرحة الأعظم، يا رب اجعلنا وياكم من أهلها، اللهم لا تحرمنا هذه الفرحة يا رب. وإذا لقي ربه فرح بصومه. الله، والله العظيم لو عرفنا قدر هذه الكلمة والله لحرصنا من الآن على الصيام. وخلي بالك في ناس بتصوم رمضانات كتيرة، بس هل يا ترى خرجت بالتقوى ولا لا؟ هل يا ترى رفع هذا العمل ولا لا؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. يا ترى رفع ولا لا؟ إليه يصعد الكلم والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. اوعى تتوهم ان العمل الفاسد الكاسب يرفع، ابدا لا يرفع. العمل اللي فيه رياء لا يرفع، العمل الحابط لا يرفع. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل جل جلال ربي. ومن أهل العلم من قال يرفع إليه أن يقبله الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أبدا أن أصرف اللفظة النبوية والقرآنية قبل ذلك أن أقبلها، ولا ينبغي أن أصرف عن ظاهرها. وإذا لقي ربه فرح بصوم. ليه؟ لأنه سيجد الصيام هنالك بين يدي الله جل وعلا يشفع له. خدت بالك من دي؟ ليه يفرح؟ لأنه سيجد الصيام بين يدي الله جل وعلا يشفع له. هو ممكن يا مولانا الجوهر يتحول إلى عرض؟ والله على كل شيء قدير. ألا ممكن الذكر ده يبقى اللي شيء غير حسي غير مجسم، ممكن يبقى عرض ويتحط كده يوضع في ميزان؟ ايوه، والأدلة على ذلك كثيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ما يزنش جناح ناموسة. ممكن يكون عامل في الدنيا 160 كيلو ولا 170 كيلو ولا 200 كيلو، بس يوضع في كفة وجناح بعوضة في كفة ترجحه، ملوش وزن، ملوش وزن. وفي مسند أحمد وغيره بسند حسن، بل ومن أهل العلم من صححه، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على شجرة أراك يجني سواك، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم، فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. مش بالمناظر. اللهم ارزقنا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. عليم بالمتقين وعليم بالكذابين وخبير بالدجالين جل جلاله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع الصادقين. إذن العبد يوم القيامة بين يدي الله يفرح لوقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وهو يرى الصيام بين يدي الله عز وجل يشفع له. في دليل مولانا على كده، أيوة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي، الله الله الله، أي ربي، الصيام يقول يتكلم يدافع عني وعنك، أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال عليه الصلاة والسلام فيشفعان، فيشفعان. تصور لما تبقى واقف كده سبحان الله، يعني في ساحة محكمة من محاكم الدنيا، وتجد أن الله عز وجل قد قيض لك من يدافع عنك ببعض المواد في القانون التي لا تتقنها أنت ولا تحسنها، وقد يبرئك الله عز وجل ويبرئ ساحتك. وهذا وإن عظم الأمر فهو موقف من مواقف الدنيا، أما مواقف الآخرة فكرب الآخرة أعظم. أسأل الله أن يفرج كروبنا في الدنيا والآخرة. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة عظيمة. فتصور في هذا الموقف وأنت بين يدي الملك الحق، تجد القرآن، القرآن بيتكلم ويدافع عنك، وتجد الصيام يتكلم ويدافع عنك ويطلب من الله الشفاعة لك. الله الله، اللهم لا تحرمنا يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف. إيه ده؟ وصف نبوي. من طير صواف متراصة، صواف في صفوف منتظمة. إيه ده؟ سورة البقرة وسورة آل عمران ليه؟ يقول عليه الصلاة والسلام تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يا أولاد احرصوا على سورة البقرة وسورة آل عمران، والله والله العظيم لو سمع مسلم عاقل هذا الحديث الليلة لحرص إن لم يكن من أهل سورة البقرة وسورة آل عمران على ألا يفوت رمضان هذا العام إلا وقد أنهى حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران. تعاهدونني؟ من يعاهدني على ذلك؟ من يعاهدني في رمضان هذا إن شاء الله أن يحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران بس، والباقي حافظ؟ طب اللي حافظ البقرة وآل عمران يشير، اوعى تكذب ستبقى مصيبة. ها بس دول اللي حافظين؟ طب واللي مش حافظ؟ ما تعاهد ربنا ثم تعاهدني على أن تحفظ البقرة وآل عمران. ها لا، ما تخليك ما تخليك. ها اسال الله ان يعينك، اسال الله ان يعيننا جميعا. ها عاوزين يا اخواننا، يعني هذه وسيله من وسائل رفع الهمه، من وسائل رفع الهمه. اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن اتخذوا هذا الدين بقوه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه، وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وياكم من أصحاب النفوس الأبية الزكية الكبيرة. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، هتلاقيه تحت دايما، إنما صاحب الهمة العالية فوق. وأنا قلت لكم قبل كده كما قال شيخي ابن القيم: القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء، يتتعلق بالعرش يتتعلق بضرط المية بالشهوات، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. اللهم اجعلنا وإياكم من أصحاب الهمم العالية. يبقى المؤمن يفرح بلقاء ربه لأنه يرى الصيام يشفع له بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى أول منزل يا أخوانا، أنا ذكرت بعض الأسباب لأجدد عندكم دواعي الفرح ودواعي السرور ودواعي الانبساط ودواعي السعادة لهذا الشهر المبارك العظيم الذي كان يحتفي به نبينا صلى الله عليه وسلم حفاوة خاصة. أول ما كان يقبل رمضان يقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. النبي يقول كده، والحديث في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فرض الله عليكم صيامه، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. وكنت أود أن أعيش ليلة كاملة مع ليلة القدر، لأن كلاما كثيرا بلا ضابط وبلا تحقيق يقال في هذه الليلة. الشاهد أيها الأفاضل أن المؤمن يفرح برمضان. ليه؟ هذه بعض الأسباب التي ذكرتها. طيب، أنا أستشعر الآن يا شيخ فعلا بالفرح، الحمد لله. طيب، عاوزين ننتقل من مقام الفرح إلى مقام آخر، ومن منزلة الفرح إلى منزلة أخرى، ألا وهي منزلة الهمة. والهمة كالهم، والهمة كالهم، والناس متفاوتون في الهموم بقدر تفاوتهم في الهمم. والله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر يعني ويضيق. الله جل وعلا يوسع على فلان ويضيق على فلان، لا تتدخل أنت بقى بعد ذلك في تقدير وحكمة الملك، تقول ليه وسع على ده وليه ضيق على ده، أنت ساخط على الله أو متساخط على الله. وفيك خصلة من خصال اليهود كما قال الله جل وعلا في شأن اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالذي يقسم الأرزاق فيوسع على هذا ويقدر على هذا، أي ويضيق على هذا، هو الرزاق. هذا يعطيه الولد، وهذا يعطيه المال، وهذا يعطيه العلم، وهذا يعطيه الحكمة، وهذا يعطيه الصحة، وهذا يعطيه الزوجة الصالحة، وهذا يعطيه الولد المبارك، وهذا يعطيه غير ذلك. هذه نعم. والرزق ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. فلا يقتصر العطاء على المال، لا يقتصر عطاء الله على المال. وربما يعطي الله عبدا العلم والمال، ويعطي الله عبدا العلم ويمنع عنه المال، ويعطي الله عبدا المال ويمنع عنه العلم، ويحرم الله عبدا من المال ومن العلم جل جلاله. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والله جل وعلا حكيم خبير. فأصحاب الهمم العالية هم الذين يحولون هذه المشاعر الجياشة والنبيلة من مشاعر الفرح، يحولونها إلى إرادة، إلى همة صادقة من الآن. ترى الآن المؤمن الصادق بعد ما ذكر بمرتبة الفرح ومنزلة الفرح وبذكر الآن أن كل صاحب همة عمال بيخطط بيعمل دراسة جدوى. أنت بتعمل دراسة جدوى لأي مشروع، لو هتبني بيت لازم تبقى تعمل دراسة جدوى، لو هتعمل مشروع لابد أن تعد دراسة جدوى. طيب هل أعددت من الآن دراسة جدوى إن صحت العبارة لهذا الموسم الرباني الكريم المبارك؟ لازم من الآن، ودراسة الجدوى من أول يوم لآخر يوم، لأن فيه ناس بعد الخمستاشر يوم الأول يتكاسلون، وإذا دخلت العشر الأخيرة المباركة ينامون، ينامون، ممكن يضيع صلاة الفجر ويفرط في صلاة التراويح. أنا لا أقول بأن صلاة التراويح فريضة أو واجبة، لكن كيف تحرم نفسك من هذا الخير الجماعي؟ كيف؟ فكثير من الناس، كثير من الناس الصائمين يقبلون على الطاعة في أول رمضان بهمة عالية، وتلاقي ماسك المصحف كل يوم بعد صلاة العصر أو كل يوم بعد صلاة الفجر، وأول يوم ما شاء الله ثلاث أجزاء، وهنجي القرآن دلوقتي ثلاث أجزاء، جميل، وتاني يوم ثلاث أجزاء، وأسبوع، الأسبوع الثاني بقوا اثنين، بقوا جزء ونص جزء، وفي الأخير بعد ما كان عقد النية على إنه يختم رمضان القرآن في رمضان ثلاث مرات أو أربع مرات، يا بالكاد يختم مرة وممكن ما يكملش وينتهي الشهر ولم يقرأ كتاب الله كاملا مرة واحدة. ليه؟ لأن الرجل ده ما عملش دراسة الجدوى لنهاية الشهر، ما استعدش، ما جددش الهمة، لم يجدد الإرادة والعزيمة. يبقى الهمة زي الهم بالضبط. شوف انت لما كن همك شيء وملي قلبك هم تشاهى هذا الشيء، والله ما تنام، والله ما تنام. ابننا اللي في الثانوية العامة ويبقى عنده امتحان، قلق النتيجة بكرة، ما ينامش، جاي لك سفر برا ومعاك العقد ما تنامش، طيارة قبلها بثلاث اربع ساعات صاحي، والله لو ما نمت صاحي واقف ما تنامش، اي هم من هم الدنيا ما ينيمكش. ليه؟ لأنك هيأت قلبك وعقلك ونفسك وكيانك ووجدانك ومشاعرك لهذا الهم، فتملك هذا الهم عليك كل جوانحك وكل جوانبك. فنريد من إخواننا وأخواتنا أن يقبلوا على هذا الشهر بهذا الهم، بهذه الهمة العالية. يا الله، روى مسلم في صحيحه من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته يوما بوضوئه وحاجته. يعني أعد ربيعة الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام، والوضوء هو ماء الوضوء. فلما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ووجد كل ما احتاج إليه، كأنه أراد أن يكافئ ربيعة بن كعب، فقال له: سل يا ربيعة، سل يا ربيعة، عاوز ايه؟ انا عاوز اكافئك، حدد انت نوع المكافأة. فقال له ربيعة بن كعب: اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: او غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك. فلم يتركه النبي، وانما امره ان يعمل وان يحول هذه الهمة وهذه الارادة الى عمل حقيقي ليثبت صدق همته وصدق عزيمته. فقال له عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فلا بد إذن أن نحول هذا الفرح إلى إرادة وإلى همة صادقة، وإلى أن يعزم كل واحد منا الآن على عمل. وسأذكر بعض الأعمال. هذه الهمة إن كانت صادقة ستنزلنا حتما منزلا آخر، ألا وهو منزل المحاسبة. يقف كل واحد منا الآن مع نفسه وقفة محاسبة. هل يا ترى أنت راض عن صحيفتك بما فيها من أعمال أن ترفع إلى الله الكبير المتعال في آخر يوم من أيام شهر شعبان أو في هذا الشهر بصفة عامة؟ ففيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، أعمال العام. هل أنت راض عن صحيفتك؟ الرصيد أخباره إيه؟ لك ولا عليك؟ ولا صفر؟ لا لك ولا عليك. إيه الرصيد؟ لازم تعمل دراسة، وأنت أدرى الناس بهذه الدراسة. حاسب نفسك، يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى على الله منكم خافية، كما قال عمر رضي الله عنه. وموضوع المحاسبة موضوع كبير، وقد أفردت له جمعة على هذا المنبر الكريم، محاسبة النفس. النفس أمارة، فإن وبختها وقرعتها صارت لوامة، تلومك على الخير والشر، على الخير لما لم تكثر منه، وعلى الشر لما وقعت فيه، حتى تصبح النفس مطمئنة إن شاء الله تعالى، لا تأنس ولا تطمئن ولا تسعد ولا تشعر بالراحة ولا بالأنس إلا مع الله عز وجل. يعني في واحد صاحب نفس محال نفسه تحدثه بترك الصلاة، خلاص وتجاوز هذه القنطرة، محال أن تحدثه بالزنا، لا لا لا لا، تجاوز هذه القنطرة، بشرب الخمر أبدا أبدا. لكن ممكن يعني تزين له نظرة، قد يزل بكلمة، قد يزل بفعل. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكنه يذكر بالله فيتذكر، فيحصل بعد التوبة والأوبة من الأجر أضعاف أضعاف ما اختلسه منه الشيطان لحظة ضعفه. يبقى فيه فرح وفيه همة. طب نترجم الهمة دي، اقف حاسب نفسك الآن عشان تعرف انك مدين، وان الجناية عظيمة، وان التقصير والله كبير. والله ان جنايتي لعظيمة، وان تقصيري في حق ربي لكبير. اسأل الله ان يسترنا في الدنيا والاخرة، ولولا ستر الله علي وعليكم لافتضحنا. اوعى تخدع ابدا بعمل، اوعى تغتر ابدا بطاعة ولا بعلم، اوعى. اذا ما حدثتك نفسك فضعها تحت الحذاء. انا ولا حد ولا شيء، قل كده، انا والله ولا اي حاجة. هشمخ بانف على ايه؟ علم، انت اجهل خلق الله لولا ان الله علمك. أنا أجهل خلق الله إن لم يعلمني ربي جل علاه. من أنا لكي أجلس هنا لأسمعكم عن الله ورسوله إلا إن أعانني ربي ووفقني؟ يبقى الفضل ابتداء وانتهاء في أي عمل لله جل وعلا. فأول لحظة أو أول خطوة على طريق المحاسبة الصحيحة أن أنكر ذاتي، أن أنكر ذاتي، أنا لا شيء ولا اي شيء، خلاص. يبقى تنظر الى حجم الجناية اللي انت واقع فيها، والى حجم التقصير اللي احنا واقعين فيه، خلي بالك من اللي حوله ده الشق الثاني، والى عظيم فضل الله علينا مع تقصيرنا وجنايتنا. يا الله. يبقى بنظر الى حجم التقصير وعظيم الجناية مع عظيم فضل الله تبارك وتعالى علينا مع جنايتنا وتقصيرنا في حقه. يعني لو يعاملنا الله جل وعلا بما نحن أهله، والله ما كنا هكذا، والله ما أعنا على ما نحن فيه الآن، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكنه فضل الله ورحمته. فحجم الجناية كبير وحجم التقصير خطير، وفضل الله علينا كبير، لأنه لا يعاملنا بذنوبنا وبما نحن أهله، ولو عاملنا بما نحن أهله لهلكنا، لكنه يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة جل جلاله سبحانه. يبقى فرح، همة، ترجم الهمة دي، انزل منزل المحاسبة، اقف فيه، اسأل نفسك على كل اللي فات، اعمل كشف حساب وقدمه للادي، انت ليك ايه وعليك ايه، مقصر في ايه، وجنيتك هنا قد ايه، وفضل ربنا عليك قد ايه، ومع ذلك الى الان لم ترعوي ولم ترجع اليه سبحانه وتعالى. وانت كذلك يا اختاه لم تعودي اليه، ولا زلت تبارزينه بالتبرج والسفور. طب وبعدين؟ خلاص اذا وقفت على حجم الجناية والتقصير ما فيش امامي مفر ولا منجة الا ان افر اليه بالتوبة والاوبة والانابة، فرار الى الله جل جلاله. ففروا الى الله. والفرار نوعان، فرار السعداء اللهم اجعلنا منهم، وفرار الاشقياء. اما فرار الاشقياء فهو فرار من الله، واما فرار السعداء فهو فرار الى الله. اللهم اجعلنا ممن يفرون اليك. فرار السعداء فرار الى الله، وفرار الاشقياء فرار من الله. انا فاكرك يا وائل، العقد بتاعك بكره هجيلك عشان انت راجل بس مبيض محاره. انا لا اعرف وائل، بس ما شاء الله انا بحب الشباب الرجاله، الشباب اللي بيشتغل بفرح بيه وبشد على ايديه، واسال الله عز وجل ان يعينكم جميعا. وعاوز اقول لاولادنا، والله يا اخواننا بعض الشباب يتصور ان المشايخ يعني ايه اتولدوا مشايخ. لا خالص، ده المشايخ تعبت يعني، اشتغلنا عشان اولادنا. بس انا بقول كده عشان الاولاد، يعني يمكن كتير من اولادنا ما يعرفش يعني ايه ملخ الرز. انا ملخت رز وشتلت رز وعبيت تبن وقلعت جزر وقلعت بصل اليوم كله بعشرة ساغ. عارف العشرة ساغ؟ والله ما شفتها انت. الولاد اللي قدامي دول ما يعرفوهاش. فمش عاوز الشباب يستحي ويقول لك انا عاوز ابقى مدير. طب هجيب مدير في كل حته منين؟ اسال الله ان يبارك في اولادنا، وان ييسر شبابنا لليسرى، وان يرزقنا واياكم الحلال الطيب الواسع، انه ولي ذلك والقادر عليه. فاول ما وائل جالي قال لي انا مبيض محاره وبطلبك للعقد بتاعي هتجيلي؟ قلت له والله هجيلك، بس هو واد ذكي. فأسأل الله أن يتم عليه بالخير. فعاوز أقول يبقى منزلة الفرح، وبعدين همة، وبعدين محاسبة، وبعدين هتلاقي نفسك واقع. يبقى فرار، فر بقى. فر لمين؟ إلى الله. ولا تروح فين؟ أين المفر؟ أين تذهبون؟ الأرض أرضه، والسماء سماؤه، والملك ملكه. فلا فرار لك إلا إليه جل جلاله. والفرار إليه نجاة، الفرار إليه سعادة، الفرار إليه فرح وسرور وغنى ورزق وسعة وفضل وفرح ورضا وانشراح وحياة طيبة. ففروا إلى الله. فرار السعداء الفرار إلى الله، وفرار الأشقياء الفرار من الله. اسمع اللهول ده، ومن خاف شيئا هرب منه، من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. هتروح فين؟ فانت اهرب الليلة دي إلى الله، ليلة الجمعة دي ارجع اهرب إلى الله، فر إلى الله. الذنوب كثيرة، عفو الله أعظم ورحمة الله أوسع، وسعت كل شيء. فعد الليلة وأنت على يقين أنه جل جلاله سيفرح بتوبتك وأوبتك وعودتك، وهو الغني عنك. هذه بعض المقامات وبعض المنازل يحلو لي أن أذكر بها قبل رمضان. في العام الماضي فعلت، وفي هذا العام وإن أبقانا الله نذكر بها أيضا مرارا وتكرارا حتى نلقى الله ونحن على طاعة. نسأل الله أن يحرمنا وإياكم من خاتمة المؤمنين وخاتمة الموحدين. سأتعرض إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل لبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام، والتي قد يحتاج إليها كثير من الناس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم إلينا رمضان، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يتسلم ويتقبل منا رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وبارك لنا في رمضان وأعنا فيه على ما يرضيك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على